هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بحال مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأولى القبلتين بالمسجد الثالث الذي لا تشد الرحال إلا إليه، هذا المسجد الأقصى وما يتبعه من أرض مباركة، أرض فلسطين، تعاني الأمرين على مدى عقود من الزمن، وارتفعت وتيرة هذه الاعتداءات في السنوات الأخيرة وكذلك في الأيام الماضية الأخيرة، وما زالت وتيرتها وتيرة الاعتداءات مستمرة مع مرابطة أهلنا وإخواننا هناك ودفعهم لهذا الاعتداء بأنفسهم أولا وبما يملكونه من قوة متواضعة، لكن الحق معهم وصاحب الحق قوي بالله عز وجل، قوي بدعمه، ويتطلع دائما إلى دعم إخوانه المسلمين في كل مكان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين، المرحومين، المكرمين، وممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأصلح أحوال أمة الإسلام، واجعل عاقبة أمرها رشدا، ولي عليها خيارها، واكفها شر شرارها، واهدها سبل السلام، وأخرجها من الظلمات إلى النور، وجنبها الفواحش والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. الذي يحصل في فلسطين في المسجد الأقصى ليس شيئا جديدا، وهذه عادة الصهاينة قاتلهم الله، يستغلون الأحداث المؤلمة التي تحدث في المنطقة، وهم في الغالب الذين صنعوها أو استثمروها لصالحهم كما يفعلون اليوم في دعم النظام السوري، وهؤلاء الصفويين المجرمين في إيران وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي مناطق شتى لأجل إشغال الأمة وفتح جراح جديدة فيها، كلما تعافت من جرح فتحوا لها جراح أخرى حتى تظل دائما في بلبال مستمر وفي حالة عدم استقرار، لكي لا تتقوى ولا تنمو ولا تتطور ولا تملك أيضا مقومات التمكين لأجل إخراج هؤلاء المغتصبين المحتلين في فلسطين وغيرها. هم يستغلون هذه الأحداث كلما تلاطمت واشتدت وتفاقمت لأجل كسب مزيد من الأراضي وتثبيت ما يريدونه أو يضعونه من مخططات في فلسطين وفي الأقصى على وجه الخصوص. اليوم الأمة منشغلة بالحرب في اليمن مع هؤلاء الصفويين المجرمين، مع الحوثيين ومن ورائهم إيران وأذنابها في كل مكان، وعملاء الحلف الصهيوني الصليبي الصفوي اللي تحدثت عنه كثيرا في هذه القناة وغيرها. الأمة مشغولة أيضا بالحرب المستعرة التي يقتل فيها المئات يوميا في سوريا مع الأسف الشديد، والعالم يتفرج بل يغذي هذه الحرب لكن من طرف خفي مع الأسف. كثير من دول بل الدول التي يعني تنادى ويستغاث بها ويطلب تدخلها هي تريد فعلا تدمير هذا البلد وتدمير شعبه وتدمير أمة الإسلام من ورائه. كذلك في العراق الآن منذ أكثر من 10 سنوات وهذا الشعب العراقي يعني ينال شتى أنواع التعذيب والتنكيل والقتل الوحشي الهمجي على أيدي أناس يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، من الخوارج الصفويين والخوارج الدواعش وأمثالهم، وعلى أيدي هؤلاء الصهاينة والصليبيين. اليوم مع انشغالها الأمة بهذه الأحداث المؤلمة، حكومات وشعوبا وعلماء وعامة هم الآن يريدون استغلال هذا الظرف الذي انشغلت فيه الأمة وفتحت عليها أبواب الفتن من جهات عديدة لأجل السيطرة على المسجد الأقصى، وتجرع على خطوة لم تكن مسبوقة. الآن يريدون تقسيم الوقت في المسجد الأقصى بين المسلمين والنصارى وبين الصهاينة، وهذه خطوة سيتلوها خطوة أخرى، سيمنعون حتى المسلمين والنصارى أيضا من دخوله، يعني كما فعلوا في المحتلو عام 48 وما بعد ثم عام 67. يعني المخطط واضح للاستيلاء على المسجد الأقصى ثم هدمه بعد ذلك تماما ليسوى بالأرض ويقام كما يقولون هيكل سليمان المزعوم لأجل القضاء على أي معلم إسلامي تاريخي له آلاف السنين منذ عهد سليمان ومن قبله عليهم الصلاة والسلام من أنبياء الله. إذن الحرب واضحة، واستغلال هذه الظروف السيئة مع الأسف يعني هو جزء من مكر اليهود وخبثهم، ولذلك لا حل لهذه الأزمات. وقد قلت هذا في حلقة معك شيخ أحمد أكرره اليوم، نعم سيسمح لنا النظام الدولي الجديد الذي تتحكم به أمريكا وروسيا ودول الفيتو ومن ورائهم الصهاينة والماسونية العالمية، هم الذين صنعوا هذه اللعبة ويريدون إدخالنا فيها رغم أنوفنا في لعبة لا نفهمها ولم نشارك في صنعها، وهي مع الأسف الشديد بالدرجة الأولى موجهة ضدنا وضد مصالحنا وحكوماتنا ودولنا وشعوبنا وديننا عبر وسائل شتى مع الأسف الشديد. ولعل من آخرها اليوم ما يحاولون الآن فرضه على العالم من خلال وثائق المرأة التي تتبناها هيئة المتحدة في نشر الشذوذ الجنسي والزنا على مصراعيه وفرض ذلك على الدول الإسلامية فرضا وبالقوة، يعني شيء عجب، حرب عسكرية وحرب ثقافية وحرب غير أخلاقية إباحية يعني مجرمة، كلها يراد بها أهل الإسلام بالدرجة الأولى. أنا أقول هذا النظام الدولي الجديد الذي صنعوه هو يسمح لنا بأن نستنكر ونشجب على أصواتنا ونصيح ونتباكى، سيسمح لنا بإقامة مظاهرات في فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي، ولا مانع عنده أن ينقلها أيضا في محطات وسائل الإعلام، وأن يعني يدس السم في الدسم وأن يتظاهر بالتعاطف معنا ومع قضايانا ويستنكر استخدام إسرائيل للقوة المفرطة وأنه يجب أن تخرج يعني تترك اعتداء حقوق الفلسطينيين، كلام يطير في الهواء لا قيمة له، لكنهم في الواقع واقفون مع إسرائيل على طول الخط. صحيح. مع الأسف في كل أجندتها وبلا مواربة، وفي كل مناسبة نجد الرئيس الأمريكي فضلا عن غيره من رؤساء الدول الأوروبية مع الأسف وأكثرها ورئيس أيضا روسيا أن أمن إسرائيل خط أحمر، وأنهم يعني لا يرضون يعني بحال من الأحوال لأي دولة عربية أن تتفوق على إسرائيل. الآن دول عربية يتبجحون بهذا الحديث، دول رؤساء عرب يتحدثون دعك، هؤلاء عملاء فجرة، هؤلاء يا أخي من جزء من صنعتهم أيدي الاستعمار، وهذا أيضا كما كنت أريد أن أقوله، الاستعمار ظل جاثما عشرات السن عقودا من الزمن على بلادنا، استلب خيراتنا، مسخ حاول يمسخ هويتنا، وفعلا مسخت في كثير من بلاد الإسلام بشكل كبير، وشوه الإسلام، وما زالت الأمة تستعيد عافيتها ببطء شيئا فشيئا، ومع ذلك تجدهم يحاربون هذه المظاهر الإسلامية أشد المحاربة، يحاربون الحجاب، يحاربون التردد المسلمين عن المساجد، النشاط الإسلامي في محاضرات ودروس وفعاليات، يحاربون المؤسسات الإغاثية الإسلامية، الجمعيات الإسلامية الخيرية بأنواعها، يحاربون يا أخي الاقتصاد الإسلامي، يحاربون أي حزب إسلامي يمكن أن يكون له تأثير في المجتمع. حرب واضحة مكشوفة يا أخي، والشواهد يعني أشهر من أن تذكر، القضية واضحة، صنعوا عملاء يا أخي هم أشد نكاية بالأمة وتدميرا لها وعداوة لدينها وقيمها، وفرضوهم على بعض دول العالم العربي والإسلامي زعماء ذاقت منهم الأمة الأمرين، وآخرهم هذا المجرم بشار الأسد، انظر كيف وقفوا معه، فرضوه هو وأبوه يعني قبل ذلك، ثم الآن يقفون معه بشكل عجيب، قتل أكثر من 400,000 مسلم بريء يا أخي، وأكثرهم من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل، ويقتلون يا أخي بأبشع أنواع القتلات بالصواريخ التي هم يعطونها إياه مجانا. صحيح. وروسيا اليوم وروسيا هي التي أكبر شيء، أكبر تحرك عسكري لروسيا يحصل الآن يا ليست روسيا يا أخي، أنا اللي أمس غرت بتغريدة، لم تزل أمريكا مع الأسف وروسيا والصهاينة والصفويون على اختلافهم يتبادلون الأدوار بخبث ومكر شديدين في دعم هذا النظام الطاغوتي المجرم، وفي قتل إخواننا في سوريا وفي تدمير سوريا وفي العراق أيضا، ولما رأوا أن المقاومة رغم هذا الاستهداف العجيب وهذا التحالف الدولي ضد الإسلام وأهله وضد المجاهدين الصادقين العادلين في سوريا وفي العراق، الآن كشفوا الأقنعة وتتبجح روسيا مع الأسف الشديد بأنها الآن تتدخل عسكريا تدخلا مباشرا، بالدعم السياسي والمالي والعسكري وأيضا بالجيش الروسي. وأرجو إن شاء الله أن تكون سوريا مقبرتهم كما كانت أفغانستان مقبرة الاتحاد السوفيتي قبل ذلك. لكن يا أخي ما إلى الآن ما وصلت للنقطة يا شيخ أحمد التي يجب أن نفقها ونتنادى بها ونتواصل عليها حكامنا ومحكومين. أنا قلت لك النظام الدولي سيسمح لنا بهذه الفرقعات التي تذهب في وقتها مجرد استنكار وشجب ويسمحون بمظاهرات في فلسطين وفي غير الدول العربية تسمح أنظمتها بهذا، ما عندهم مانع نكتب مقالات ونبكي يعني دما بعد الدموع، ما عندهم مانع، لأن المخطط سائر على كل حال، والأمة يرون أنهم مع الأسف ما تزال فيها ضعف ويستغلون هذا الضعف لمزيد من إضعافها وتفتيتها. أنا أخاطب يا أخي حكام المسلمين وعلى رأسهم خادم الحرمين الذي علقت الأمة بعد الله عز وجل آمالها فيه، وفي إخوانه في هذا التحالف الإسلامي العربي الذي أسرد صدورنا ولله الحمد في حرب اليمن، ونرجو إن شاء الله أن تحسم الحرب قريبا ليطهر الشام والعراق أيضا من هؤلاء الصفويين وأذنابهم. وهذا الذي يخشونه، لماذا وقفوا الآن مع الحوثيين قاتلهم الله؟ لماذا؟ سرا وعلانية لا يريدون لهذا التحالف أن ينتصر حتى لا يعني ينقلب على مخططاتهم في سوريا والعراق ثم على إسرائيل. هم يدركون هذا، لكن أصبح الآن الاستهداف للدول العربية والإسلامية على مستوى الحكومات والدول فضلا عن الشعوب والثقافة والأخلاق أصبح مكشوفا ظاهرا، ولا أرى مخرجا لنا من هذه الحرب المستعرة التي مع الأسف الشديد أصبحت مكشوفة، ويحاربوننا بكل الوسائل وفي كل المجالات وعلى جميع الأصعدة. والله لا أرى مخرجا لهذا إلا أمران فقط: الأول أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعتز بديننا، أن نتصالح أيها الحكام مع شعوبنا، أنا أخاطب كل الدول العربية والإسلامية، أن نلتفت لحاجاتها ومصالحها، نتجاوب مع تطلعاتها، أن نشعرها فعلا بأنها هي الحصن الحصين لحماية دولنا وحماية ديننا ومصالحنا ومكتسباتنا، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونطبق شريعة الله عز وجل فيما بيننا، وهي التي يخافون منها ولأجلها حاربونا. هذه واحدة. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمر الثاني وهو جزء من طاعة الله ومن التحاكم إلى شرعه وإلى دينه، أن تتفق الدول الإسلامية، حكام الدول الإسلامية يكونون يدا واحدة ضد هذا العدو الذي يتربص بكل دولة إسلامية، لكنه يقضمنا دولة إثر دولة، ونحن نردد كلنا يوم أو كلت يوم أو كل الثور الأبيض. أنا أتمنى أن يكون هناك تحالف عربي إسلامي يضم دول الخليج كلها، ومصر والسودان والأردن ودول المغرب العربي وهي دول قوية ومهمة جدا، وتركيا والباكستان وماليزيا وإندونيسيا. اليوم أصبحت الحرب حرب عقيدة، حرب بين الإسلام والكفر شئنا أما بين، مهما حاولنا نخفي وندمدم يا أخي أصبحت المسألة حربا بين الإسلام والكفر، وهم لا يخفون هذا يعني، وتجد هذا في فلتات ألسنة زعمائهم. ولنا الحرب أنا أصبحت حربا بين الصليب والإسلام كما قالها بوش الإبن منذ عشرات السنين، وهم يرددونها اليوم ونرى أثارها. إذا لابد من التحالف يا أخي بين هذه الدول. لماذا تبقى دول أحيانا مع الأسف يسلط بعض دولنا العربية والإسلامية ضدنا، صحيح، تستغل ضدنا يا أخي ضد ديننا وبلادنا ومصالحنا وأمننا، ألا يعقل هؤلاء؟ نعم قد يتعاونون مع دولة من هذه الدول العميلة والتي ليس عندها سياسة وبعد نظر أو عندها مع الأسف انحراف عقدي ونحوه، وليس عندها قومية على الأقل إذا لم يكن عندها إسلام ودين وعقيدة صحيحة يستغلونها. لكن يقول لهؤلاء إنكم والله مساكين، وأنتم والله تخربون بيوتكم بأيديكم وتطرفون أعينكم بأصابعكم. هي مسألة يعني المراحل، وأعداء يصنفون على مراتب. إذا فرغوا يا أخي من السعودية والشام والعراق والأردن والسودان ومصر وغيرها، سيأتي الدور على البقية من العرب ومن المسلمين. الله المستعان. نعم. الله مبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يلطف بأمة الإسلام وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. رياض من الجزائر تفضل. تفضل أخي رياض. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أريد سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. شيخ، هل صلاة الجماعة واجبة على المسافر؟ طيب أبشر. والدليل يا شيخ. طيب أبشر إن شاء الله. أبو شكرا لك يا أخي. سؤال آخر. سؤال ثاني دم. تفضل. شيخ، ما الفرق بين المؤمن والتقي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. بارك شكرا الله لك يا أخي. أبو مشعل معي، تفضل. أبو مشعل معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله يا أستاذ، تفضل. طب أنت توافق على شراء سيارة عن طريق البنك؟ يعني البنك لا يملك السيارة إلا أنا عين عن طريق المعرض، يقومون بتقصيدها علي من حسابي عند البنك نفسه. نعم، ناخذ اسم البنك شيخ ولا؟ نعم. طيب، في سؤال آخر أبو مشعل؟ متى يعاد البرنامج والله هناك؟ طيب سأنبه إن شاء الله تعالى بعد قليل لإعادة البرنامج تسمعه إن شاء الله تعالى. شكرا. شكرا لك أخوي. وجيه معي، تفضل. معنا وجيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي رسالة تصب في مصلحة الوطن، تسمح لي أخ أحمد بتبليغ على السريع؟ تفضل يا أستاذ. زاد فضلك، الله يحفظك. أقول يعني في مقدمتها من حق أي إنسان أن يعبث بغرفته، أما على عبث بأمن الوطن فهو خط أحمر. أما بالنسبة، ألو، صوتك خفيف يا أخوي وجيه. بعيد صوتك يا أخوي وجيه، الله يخليك. أرفع صوتك. طيب. وباختصار إذا تكرر. أقول في مقدمة الرسالة أن من حق أي إنسان يعبث بغرفته، أما العبث بأمن الوطن فهو خط أحمر. أما بالنسبة للرسالة، إن مندوب الله وسلعته الغالية أبو عبد الجبار حازم العمري المحب الوطن والحريص على أمنه واستقراره، الذي لا يقبل بأي مظاهرات في البلاد، عبر هذه الرسالة لحماة الوطن رجال الأمن بلادي البواسل حفظهم الله، طيب، بأن يستخدموا القوة المفرطة ضد شرار الخلق. شكرا أخوي. شكرا أخوي وجيه، بارك الله فيك. نحن في برنامج إفتاء أخي الكريم، و أنا مثل هذه الرسالة ما فهمت أنا وش يبعث رسالة إلى من يعبثون بالوطن بأسلوبه الخاص. أشكرك أخي وجيه وأعتذر منك. أم نايف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أنا خلي نفسك قاعدة على الكرسي وأقوم وأنت واركع وأقعد صلي على الكرسي، هل صلاتي جائزة؟ ما تقدرين تقومين يا نايف؟ لا أقدر أقوم الحمد لله أقدر، لكن يصلي أنا ما شاء الله عندي على قولي أقدر في الصلاة، لكن أنا فرض هذه الهنية صلي أركع وأسجد. الفريضة التطوع، جبت الصلاة تطوع. التطوع. ايوه. والفريضة والسؤال الثاني. والفريضة، اصبري يا أم نايف الله يبارك فيكي. الفريضة أنا أصليها واجبة. إيه الحمد لله. وأركع وأسجد. الحمد لله. طيب السؤال الثاني. والباقي التطوع لا، أقعد على كرسي أصلي. طيب. والسؤال الثاني، أنا أقرأ في القرآن وأنا مع أهل الحروف، وأقرأ في القرآن على هذا. على هذا يدل على الأقلام اللي دوان زاوية، ومن هو العشر قام ودوان على الأقلام. الأقلام لا ختمت القرآن ما أدري إيش أقول. طيب تسمعين إجابة منك. شكرا لك، بارك الله فيك. محمد معي من المغرب، تفضل. نعم تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي واحد سؤال الشيخ، الله يجزيك بخير. نعم السلام عليكم. نعم معك الله يحفظك. تفضل يا أستاذ. عندي واحد سؤال الشيخ، الله يجزيكم بخير. كان أنا كنت تاجر. نعم. وأنه خدموا معي شي ناس بكري وخسرت في البيع الشراء وما خلصتهمش يعني، ودابا بغيت نخرج ذلك الفلوس نعطيها اليوم ما فيش عرفتهم. أخوي محمد، يعني أرجو يعني إذا كنت تجيد ذلك أن تتحدث بالفصحى، بالعربية الفصحى، بعيدا عن العامية التي يعني قد لا أفهمها أنا. أنا نعم. سنبيع الشراء خدموا معي شي. نعم. وأنتم أهل الفصحى، قل تحدث معي بلغتك الأم. باللغة العربية. إيه نعم نعم. هنحاول. أنا تنتجرت في الفواكه. نعم. وكانوا خدموا معي شي ناس يعني اشتغلوا معي. أيوة. اشتغلوا معي وما خلصتهمش. يعني خسرت في البيع والشراء يعني كانت عندي خسارة في التجارة ومبقاش عندي فلوس وبقاو دابا تيسالوني تقريبا مدة طالعوا دابا شي 10 سنين ولا هادي مبقاش عارفهم واش يمكن ليا واش يمكن ليا نصدقها او نعطيها شي جامعة ولا ديال حسابهم. طيب ابشر ابشر يا اخ محمد، عندك سؤال ثاني؟ تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر اخوي محمد؟ لا السؤال هو اللي عندي. بارك الله شكرا لك، بارك الله فيك. ونواف معي، تفضلي. الو تفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا نواف. اشكر والله صراحه القناه، في يعني فعلا قناه رائده جدا. الله يجزاك. والشيخ صراحه تكلم كلام مره مره يعني لامس القلوب كلها. والله يحفظكم ويجزاكم خير ويقويكم يا رب. بس يا ليت الله يعطيك العافيه، جزاك خير يا فضيله الشيخ عبد العزيز، يعني كلامك فعلا لامس القلب وهذا اللي نحس فيه كلنا. يا ليت كل الخطباء يتكلمون عن هالشيء ذا، يعني دولتنا صراحه يعني محاطه بالاعداء وكل اللي يتربص فينا، يعني لو صار كل خطيب وكل كل مسجد وكل مكان يتكلموا بهالشيء ذا، في يعني احس له تاثير قوي. صحيح. يعني صحيح. في ناس نايمين صراحه، في ناس يعني المشكله من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يناوئون هالدوله والعلماء، يعني شيء يقهر صراحه، شيء يعني مره يحزن انهم نعم. انهم ايش يتكلمون على العلماء، يعني صراحه شيء يحز بالقلب. طيب. يعني تلقاهم يبغون يسقطون القدوات. سنتي صحيح. أشكرك يا نواف، يعني الرسالة وضحت وإن شاء الله تعالى تسمعين تعليق عليها. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه الإضافة، شكرا لك. معي متصل، نكتفي بذلك. رياض من الجزائر فضيلة الشيخ يسأل عن وجوب صلاة الجماعة على المسافر وما الدليل؟ المسافر كما نعلم يحق له القصر والجمع خاصة إذا جد به السير، ولكن لو وصل إلى بلد تقام فيه الصلاة ويؤذن فيه في المساجد فهل يلزمه إجابة النداء؟ المسألة خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ما دام يسمع النداء فيدخل في عموم المسلمين الذين دعوا إلى الصلاة وفي عموم الحديث التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحديث الأعمى أيضا بن مكتوم لما قال تجد لي رخصة يا رسول الله قال نعم، فلما ولى قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فيرون أن هذه الحديث وما في معناها مطلقة هي عامة في المسافر والمقيم، فما دام يسمع النداء والمسجد قريب منه وليس له عذر يمنعه فيجب أن يجيب المنادي ويصلي مع الجماعة. وحين يصلي مع الجماعة يلزمه أن يصليها 4 ركعات ويتمها، لا يجوز له القصر لأنه أصبح خلف إمام مقيم فيلزمه الاقتداء به، إنما جعل الإمام ليتم به. بارك الله فيك. القول الثاني في المسألة الله يحفظك أن المسافر لا يلزمه صلاة الجماعة لأنه مسافر، والسفر من رخص ترك الجماعة لأنه من حقه أيضا يترك الصلاة الأولى صلاة الظهر مثلا ويأخرها إلى العصر. صحيح. فيجمعه جمعا ويقصر، وكذلك بالنسبة للمغرب مع العشاء، وله أن يجمع أيضا العصر مع الظهر قبل دخول وقتها، لأن وقت الصلاتين بالنسبة للمسافر أصبح واحدا من دخول وقت الظهر إلى انتهاء وقت العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يكون الوقت واحدا. فقالوا إنه لا يلزمه صلاة الجماعة، ويدل لذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره أنه صلى مع الجماعة. لكن هذا يعني قد يشكل عليه، هل فعلا مر بمسجد في طريقه أو صحيح. كان حول مسجد ولم يصلي؟ لا، لم يرد هذا في السنة حسب علمي. لا، فالخلاصة أنه لا تلزم صلاة الجماعة، لكنه لو صلى مع الجماعة فهو أفضل لا شك، حيث يدرك أجر صلاة الجماعة وأيضا خروجا من الخلاف في المسألة. نعم. لكنه من حيث الوجوب لا يجب عليه. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل عن الفرق بين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الفرق بين المؤمن. نعم. الإيمان والتقوى والاستقامة والصلاح كلها بمعنى واحد، يقال مؤمن ويقال تقي ويقال صالح ويقال مسلم ويقال مستقيم، كل هذه لمعنى واحد. والتقوى والصلاح والإيمان والاستقامة مراتب، سبحان الله، تبدأ من منازل الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأكملهم دينا وإيمانا، وتنتهي بأضعف المؤمنين إيمانا. وأقلهم إسلاما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا من باب التنويع في العبارة. من العلماء من قال المؤمن يشمل كل من يؤمن بالله ورسوله من عامة المسلمين، وقد يكون يعني إيمانه ضعيفا، والتقي يراد به من كان إيمانه قويا، فهو قال صاحب أي مسلم أي مؤمن. وأما الطعام وهو أخص من قضية المصاحبة، يعني فيه قرب وملاصقة ومجالسة أكثر، فحرص على الأتقياء من أهل الإيمان الذين هم أقوى إيمانا. قد يكون هذا المعنى يعني صحيحا، وربما كما قلت يكون هذا من باب التنويع في العبارة، فهما وصفان لشيء واحد. نعم بارك الله فيكم وحسن إليكم فضيلة الشيخ. سأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا، حياكم الله. الله يبارك فيكم وحياكم. هنا رسالة في عبر تويتر من الأخت ثقتي بالله عظيمة، تقول سألتكم بالله العظيم أو سألتك بالله العظيم أن تقول هذا السؤال، أخبرني يا شيخ شيء أعمله أو دعاء أقوله ليفرج الله كربي. أنا امرأة انظلمت كثيرا من طليقي، وكنت والله صابرة حتى لا أتعب أبوي أبي وأمي فهم كبار في السن، وتلطفت وكنت أحسب الفرج مع الطلاق، فإذا بي أنحرم من طفلتي أو طفلتي، وأخبروني فيما بعد أنهما تتعرضان لعنف من الأب وزوجة الأب وإخوانهم الذكور، فشخصيتهما انكسرت وعلامات الأذى على جسدهما، والرجل والله أعرفه ظالم وأتاه الله لسان وأسلوب يخرج نفسه من أي ورطة، أخبروني كيف أفرج عن نفسي وطفلتي. حاولت أن أحج وأدعي وأشكو لله عز وجل في الحج، ولكن لم أجد محرما. أدعو لي فضيلة الشيخ، وأين تذهب هذه المرة؟ أسأل الله أن يفرج عنها ويجمع شملها بطفلتيها يا رب العالمين، وأن ينصف كل مظلوم من أهل الإسلام. نعم. ويرفع عنهم البلاء ويجرهم على ما أصابهم في هذه الأيام المباركة. نعم. يا أختي الكريمة، دعاء المكروب كما قال عليه الصلاة والسلام، دعاء المكروب يا حي يا قيوم، عفوا، دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، أرجو إن شاء الله أنا كتبت وحفظت. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وكانت أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، حبها حبا شديدا، يقول لها يا بنية، وهذا لها ولأمة الإسلام رجالا ونساء إلى قيام الساعة، إني أحبك أوصيك لا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء عظيم سبحان الله العظيم، يعني لو تأملنا يا حي يا قيوم، توسل إلى الله واستغاثة بالله عز وجل بأحب الأسماء إليه، ويقال أن الحي القيوم هي اسم الله الأعظم، وإن كان أكثر العلماء عندنا هو الله عز وجل هو الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى، لكن سبحان بعضهم يقول اسم الله الأعظم الله الحي القيوم، الثلاثة مع بعض. على أي حال، بهذا الاستغاثة العظيمة بهذا التوسل العظيم باسمين من أحب أسماء إليه سبحانه وتعالى، برحمتك أستغيث، تشعر نفسك وتنادي ربك كأنك غريق تكاد تهلك تنتهي وتتلاشى وأنه لا منقذ لك إلا الله سبحانه وتعالى، برحمتك أستغيث، ماذا تريد أيها المستغيث؟ أصلح لي شأني كله، لم يستثني شيئا من أمور الدنيا والآخرة، في عاجل أمره وآجل، دعاء جامع عظيم سبحان الله. أصلح لي شأني كله، ثم العجب، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله لو ولك لنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه لهلكنا، وضعنا والله، ولذلك ندعو الله أن يتولى أمورنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيضا من أدعية المكروب قول الدعاء ذنون، دعاء ذنون عليه الصلاة والسلام، نادى في الظلمات، نعم، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قال الله؟ قال فاستجبنا له مباشرة، فالتعقيب، نعم، بعد هذه الكلمة. ونجيناه من الغم، ثم يقول ماذا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله، هذا الدعاء دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام، دعاء لكل مؤمن هو سبب نجاته من الكروبات والمصائب والبلايا والظلم الذي يقع عليه أيا كان، أيا كان سبحان الله، حسيا أو معنويا، قديما أو جديدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام دعاء أخي ذي النون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه. شوف سبحان الله رحمة ربي يا أخي. وفي بعض الروايات ما دعا به مسلم إلا استجيب له. أي دعاء سبحان الله تدعو به ويصاحب هذا الذكر العظيم، اعتراف بالذنب وأنه يعني لا راحم لك إلا الله عز وجل ولا مجيب لك إلا هو، بإذن الله يستجيب الله عز وجل دعاءك ويكشف كربك. الأمر الآخر يا أختي مع الدعاء أن يفرج الله كربك وأن ينتصر لك ممن أذاك وظلمك، ابذل الأسباب يا أختي. إذا كان هناك ناس ممكن أن يستحي منهم ويقدرهم هذا الزوج الذي ظلمك كما ذكرت، دعيهم يتوسطوا في الموضوع، دعيهم يتوسطوا في الخلاف الذي بينك وبينه. أقل الأحوال إذا لم يرجعك أن يجعل البنتين معك وفي حضانتك، لأنك أنت أقدر على تربيتهن وحفظهن من الأذى الذي أشرت إليه، وأرجو أن لا يكون هذا صحيحا إلى هذه الدرجة، يعني أثار الأذى والضرب على أجسادهن غير الأذى النفسي والمعنوي. أعوذ بالله، لا يتقون الله يا أخي. لو كانت طفلة غير مسلمة وليتمت لك بصيلة ولا قرابة لا يجوز لك أن تفعل هذا، صحيح. فكيف يا أخي ببنتك، ببنتك التي أقرب الناس إليك وأنت أبوها، الافتراض الذي يفترض أن تكون أشد الناس حنانا عليها ورحمة بها وحرصا على مصلحتها. ولذلك إذا فعلا يعني كان يتعاملها بهذه الطريقة وأنت أصلح لحضانتها، فوسطي من تثقين فيه. إذا لم يتم الأمر فاللجوء إلى الشرع، إلى المحكمة الشرعية، ولكن تحتاجين إلى إثبات حتى فعلا يعني تنصفي منه. إن كانت هاتان الطفلتان لا تزالان دون السابعة، نعم، لم يبلغ سن التمييز، فأنت أحق بهما يا أختي ما لم تتزوجي. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت أحق به ما لم تنكحي. فما دام الطفل دون السابعة فالأم الصالحة للحضانة أحق بحضانة الطفل ذكرا كان أو أنثى من أبيه، ولو كان أتقى الناس وأصلح الناس. الله المستعان. إذن أنت أحق بما دامت دون السابعة، أما إذا كانت فوق السابعة فهنا تتدخل المحكمة وتنظر من هو الأصلح منكم، أنت أو أبوه. نعم. أسأل الله أن يحفظ هاتين الطفلتين وأن يكفيهما شر الظالمين. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو مشعل يسأل عن التورق عن طريق البنك لشراء سيارة. التورق سواء كان بالسيارات أو بغيرها من البضائع الصحيح جوازه من قولي العلماء، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون البائع سواء كان البنك أو شركة تقسيط ونحو ذلك مالكا لهذه السلعة قبل بيعها، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، هذه واحدة. الشرط الثاني أن يبيعها إلى أجل معلوم. الشرط الثالث أن تكون بأقساط معلومة، يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. الشرط الرابع وهو غاية في الأهمية والذي يحصل فيه الخلاف مع الأسف بين بنوكنا، ألا يتضمن العقد شرطا ربويا ولو بالتحايل. نعم. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن البيع صحيح ولا إشكال. مش مثل الشرط الربوي، ما الذي يحصل مع الأسف في البنوك الربوية والتي تتعامل بالربا وبالمنتجات الإسلامية بكل أسف، يشترطون عليك في العقد أنك إذا تأخرت في سداد القسط الشهري فإنهم يأخذون منك نسبة 2%. هذا هو ربا الجاهلية يا أخي، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد أو نزيد لك في الأجل ونزيد عليك في الثمن. هذا ربا الجاهلية الصريح الذي جاءت فيه الآيات القرآنية وجاءت فيه الأحاديث. بعضهم لجأ إلى حيلة أشد خبثا ومكرا وأعظم إثما، فهم يعني كما قال اليوب السختياني رحمة الله عليه إنهم يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. ماذا فعلوا؟ ومع الأسف أحيانا تجد هناك بعض الهيئات الشرعية تبرر لهم هذا، يقولون إذا تأخرت في السداد فإنك بمقتضى هذا العقد توكل البنك في شراء سلعة بقدر الدين الذي عليك. نعم. بثمن حال ثم بيعها إلى أجل يعني بزيادة 2% 5%، وبدل أن يكون الواجب عليك سداد 1000 ريال أصبح سداد 1100 ريال أو 200 ريال. الله المستعان. بالله عليك يعني ما الفرق بين هذه وبين الربا الصريح؟ أشد هذه. هو ربا صريح لكن تحايل والعياذ بالله، كأنهم خادعون الله. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لا يجوز يا أخي، وهذا موجود مع الأسف في كثير من بنوكنا. ولذلك إذا كنت تتعامل مع البنوك الإسلامية الحمد لله التي عليها هيئات شرعية يعني معروفة وموثوقة وهي نظامها إسلامي فعلا حسب مؤسسة نظام مؤسسة النقد كبنك البلاد وبنك الإنماء والراجحي والجزيرة، هذه إن شاء الله أطمئن يعني هم الهيئات الشرعية تراقبهم والتورق عندهم إن شاء الله صحيح. لكن إذا كنت تتعامل مع بنوك أخرى خلطت عملا صالحا وآخر سيئا فيها نوافذ إسلامية وتتعامل بالربا حسب مزاج الزبون، تأتي تقول أريد ربا أريد معاملة ربوية يعطونك معاملة ربا، تريد إسلامية يعطونك منتجات إسلامية لكن ليتها أيضا سليمة صحيح، هي مشوبة بهذه الحيل الربوية بكل أسف. الله المستعان. ولذلك كن حذرا إذا كنت فعلا تريد بالتعامل مع مثل هذا البنك أو راتبك ينزل عليه فاشترط عليهم حذف هذا الشرط. نعم بارك الله فيك وأحسن إليكم. نائب تقول إني أصلي الفرائض واقفة بحمد الله وتركع وتسجد، لكن النوافل تصلي أحيانا على كرسي أو تجلس على كرسي. نعم القيام مع القدرة كما نعلم هو ركن من أركان الصلاة المفروضة مع الاستطاعة، فالقيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة. لو أن إنسانا صلى العصر أو المغرب أو الفجر وهو قاعد مع قدرته على القيام فالصلاة لا تصح، كما لو ترك سورة الفاتحة أو ترك تكبيرة الإحرام أو ترك التسليمتين أو التشاهد الأخير وما أشبه ذلك، فليس التشاهد الصلاة الإبراهيمية، ترك شيئا من هذا فإن صلاته لا تصح. هذا والدليل عليه قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأما صلاة النوافل بأنواعها كصلاة الليل وسنن الرواتب وسنة الضحى وسنة الوضوء وغيرها فالأفضل والسنة أن يصلي قائما، ولو صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة بالنسبة للصلاة النافلة بخلاف الفريضة كما ذكرت، لكن أجره على النصف من أجر القائم كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا كان قادرا على القيام صلاته النافلة صحيحة لكن أجره على النصف من صلاته قائما. أما إذا كان معذورا كأن يكون كبيرا في السن لا يستطيع القيام ويشق عليه مشقة شديدة أو كان مريضا يعني مرضا شديدا يجعله لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام مشقة غير معتادة أو ربما يزيد في مرضه، فنقول الحمد لله أنت معذور ولك الأجر كاملا، صلاتك صلاتك قائما لك الأجر كاملا وصلاتك صلاتك قائما لأنك معذور الحمد لله. لأنك معذور عند الله عز وجل كمن صلى ولم يستر عورته لأنه لم يجد شيء يستر عورته، هل نقول والله صلاة باطلة لأنه لم يستر العورة؟ الله المستعان. لا هو معذور لأنه لم يستطع القيام بهذا الشرط، وجميع الأركان والواجبات والشروط ولله الحمد المنة في جميع العبادات والأحكام الشرعية تسقط مع العجز الحمد لله، فلا واجب مع العجز ولله الحمد ولا محرم مع الضرورة، ويدل على هذا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاعة والقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم قدر استطاعتكم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الخلاصة يا أخي أنه إذا كان كما ذكرت هي تصلي قاعدة في صلاة التطوع وواضح أن المرأة كبيرة في السن أو ربما مريضة ولذلك تصلي على كرسي، أقول الحمد لله تشقي على نفسك يا أمي وأنت يا أم نايف معذورة وأجرك كامل لله الحمد الحمد لله، ولكن إذا استطعت في صلاة الفريضة أن تقومي فالواجب عليك القيام إلا إذا كان هذا يشق عليك مشقة شديدة فالحمد لله اجلسي حتى في الفريضة الحمد لله وأجرك تام ولله الحمد. بارك الله فيك. محمد المغرب تاجر بالفواكه وخسر كما ذكر فيها. نعم هو يقول كان يتاجر بالفواكه ومعه عمال يساعدونه ولكنه خسر فلم يستطع أن يسدد لهم أجرتهم. نعم والآن يعني الحمد لله توفر عنده المال لكن لا يدري أينهم لا يعرفهم، يقول ماذا أصنع بالمال؟ الواجب عليك يا أخي أن تبذل وسعك في الوصول إليهم، تسأل أهل السوق، كان معي بعض الشباب وبعض الرجال يعملون معي ولعلكم تعرفونهم دلوني عليهم، ابذل جهدك يعني اجتهد في البحث عنهم فهذا حقهم، إلا إذا كانوا سامحوك وتنازلوا عنك الحمد لله برئ ذمتك، لكن أنت لا تدري، فأنت اجتهد حتى تصل إليهم. إذا أغلقت الأبواب أمامك ولم تستطع الوصول إليهم بحال، في هذه الحال تتصدق بأجرتهم وتنوي الأجر لهم، تنوي أجر هذا المال لهم لأصحاب الحق. نعم. ولو قدر أنهم جاءوك ولو بعد 20 سنة وطالبوا بحقهم فأخبرهم تضمن. قل والله أنا يعني بحثت عنكم فلم أجدكم، فتصدقت بأجرتكم عنكم، نويت أجرها لكم، فإن قبلوا والحمد لله وأرادوا الأجر لهم فبها ونعمت وبرئت ذمتك ولهم أجر الصدقة، وإن قالوا لا نريد حقنا فواجب عليك أن تدفع حقه. نعم بارك الله فيك. ويكون الأجر لك، أجر الصدقة لك أنت. بارك الله فيك. عبد العزيز يسأل عن التخفيضات التي تروجها البنوك عند استخدام بطاقة الصراف، هل هي من الربا؟ لا حرج فيها. بارك الله فيك. الخدمات التي تقدم للعملاء وهي جيدة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الإخوة مرام حمد، تقول أو إحدى الأخوات تقول بأنها يعني إذا بحثت عن أراد الحج، إنسان أراد الحج حج الفريضة وبحث عن حملة ولم يجد السعر المناسب لوضعه ويريد الذهاب بدون تصريح وسوف يحاول الدخول بشكل عادي، إن استطاع ولا؟ والله يا أخي الدولة تمنع هذا. نعم. ما دام ولي الأمر يمنع للمصلحة. نعم. وقره العلماء فلا يجوز لك مخالفة ولي الأمر. بارك الله فيكم. لكنه لو خالف فقد عصى الله عز وجل وحجه صحيح. بارك الله فيكم. نعم. أم نواف تسأل عن ما تفضلت بطرحي وأثنت عليه وتذكر بأن من بني جلدتنا من لا ورغبت في أن يتحدث الناس عن هذه القضايا وأن يوقف لمن يقف فيها أو يسقط هذه الرموز أو يصرف المجتمع عن اهتمامه الأول إلى اهتمامات أخرى جانبية. الله يا أخي أنا أشكر من أول حقيقة كلام رائع جدا، أسأل الله نزيها خيرا على مشاركتها. نعم أنا أختم بهذا. أختم به ما أدري عن الوقت عادي. 3 دقائق أو دقيقتين إن شاء الله. نعم أنا أقول يا أخي لا أستغرب من عداوة الصليبيين والصهاينة والصفويين والملحدين للإسلام وأهله وحربهم له، وكما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن لنفي التأبيد، يعني مهما تنازلنا لهم وخضعنا لهم وحرصنا على كسب ودهم فلن نظفر بذلك إلا أن نكفر كما كفروا، لا يمكن يرضيهم شيء عنا إلا أن نكفر كما كفروا، وكما قال في الآية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم. طبعا يقاتلونكم ليس فقط القتال بالسلاح، بكل الوسائل، ومن أخطرها الآن الحرب الإعلامية والحرب السكرية. صحيح. والثقافية والأخلاقية غير الأخلاقية الإباحية التي الآن تدمر مجتمعاتنا من داخلها، وبعضها بأيدي أبنائنا ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. إذن لا يزالون كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن بلين بهم ونحن الآن في أرض حرب معهم وبكل الوسائل وعلى جميع الأصعدة كما أشرت، هل ننتظر حتى يقتلونا ويدمروا ديننا ويسلخونا عن هويتنا؟ لا يصح لنا يا أخي، يجب أن ندافع عن ديننا وعن أوطاننا وعن مكتسباتنا وعن دمائنا وأعراضنا وأموالنا. صحيح. وأن لا نستسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل قال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، تخيل مال ورجل من المسلمين وربما يكون محتاجا، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، مهدام أنه شيء لم تطب به نفسك لا تعطيه. قال رأيت إن قاتلني، قال قاتله قاتله، تخيل الدفاع عن المال. قال رأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. سبحان الله، شهيد في دفاعك عن مالك. كيف بالدفاع يا أخي عن الدين، دفاع عن العرض، دفاع عن الوطن ومكتسبات الأمة. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. هو وذلك يقول من قتل دون ماله دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. دين عظيم يا أخي، ربنا على العزة والكرامة وكيف نحفظ ديننا وأنفسنا ومكتسباتنا. أنا لا أستغرب من عداوة هؤلاء. نعم. الذي أستغربه كيف استطاعوا أن يجيروا بعض أبنائنا السذج الجهلة الحمقى، اسمح لي بهذا الكلام. نعم. ليكونوا يعني رأس الحربة في قتال أوطانهم ومجتمعاتهم وأهلهم بل أقرب قراباتهم، وهم يزعمون إقامة الخلافة الإسلامية والانتصار للإسلام والمسلمين ومحاربة سايكس بيكو ومخططاتها ومحاربة اليهود والنصارى. يا رجل أنتم الآن أكثر من يخدمهم وأعظم من يشوه صورة الإسلام والمسلمين، ولذلك الآن مع ما يفعله الصفويون والصهاينة وأذنابهم يا أخي في تهديد بلاد الحرمين على وجه الخصوص، هذه الغصة التي في حلوقهم ويرون أعدى عدو أخطر شيء أمامهم ويريدون تدميرها بأي وسيلة، وكل ما يحصل حولنا المقصود الأكبر به هو هذه البلاد مأرز الإسلام وحصنه والحصين. يا أخي الكريم، مع الأسف تجد هؤلاء من أبنائنا ممن اغتروا بهؤلاء الخوارج هم يهددون أنهم أولا سيحررون بلاد الحرمين قبل أن يحرروا الأقصى. أي عدو أخطر من هؤلاء الأعداء. من جانب آخر واسمح لي أختم به، كما أشارت أم نواف وأنا فعلا حقيقة أرى أنه وضعت يدها على الجرح، هناك أناس لا يبلغون الحمد لله مبلغ الخوارج، لكن مع الأسف عندهم عداء للدولة ولاة الأمر، عجيب حقيقة، وتعجب من هذا وتجد يعني في فلتات ألسنتهم وفي مجالسهم أحيانا العامة والخاصة شيء عجيب، لا يعترفون للدولة بأي فضل وأي عيب أو مأخذ أو تقصير ينفخون فيه نفخا ويمططون ويمددون ويجعلون من الحبة قبة، حتى مع الأسف يؤلب الناس على ولاة أمرهم. نعم. مع الأسف الشديد أناس بعضهم طلاب علم ولهم أيضا جهود أحيانا في مجال الدعوة، تتعجب يا أخي من هذا، وبعضهم كتاب ومفكرين وكتاب ومفكرون. نعم. يا أخي أتعجب كيف يعني تهدمون بيوتكم بأيديكم، كيف تدمرون أوطانكم بأنفسكم يا أخي، ألا تتقون الله؟ لا يمكن. أي الجانب الآخر، أناس جعلوا هدفهم الأكبر وعدوهم الأعظم هم العلماء والدعاء، وخاصة كبار العلماء والدعاء الذين لهم تأثير في الساحة. نعم. هؤلاء هم عدوهم الأول والأخير، وكل أوقاتهم وجهودهم وكتاباتهم مؤلفاتهم وحضاراتهم كيف يسقطون هؤلاء العلماء ويشوهون صورتهم، ثم يتباكون على حال الأمة وعلى الضعف الذي تعيشه وينوحون يندمون، أين العلماء؟ أين أولاة الأمر؟ أين الحكام؟ أنتم جزء من المشكلة يا أخي. أسأل الله أن يصلح حالكم. اللهم آمين. بارك الله فيكم وشكرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز مفوزان مفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، شكرا الله لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.